إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد شرعنا في مدارسة المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وتكلمنا على الشطر الأول من البيت، قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قوله ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك أصلها ولا تكن، لكن خففت أو حذفت النون تخفيفا لكثرة الاستعمال، والعرب تميل إلى التخفيف في الكلام، ولذلك تجدهم يحذفون أشياء حتى لكثرة استعمالها حتى تخف على اللسان. فقوله ولا تكن، ولا تك أصلها ولا تكن. يقول الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. فالناظم رحمه الله لما أمر وأوصى بالتمسك بالكتاب والسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا التمسك بالكتاب والسنة، نهى عن ضد ذلك أو عما ينافي ذلك، وهو الابتداء في الدين، لأن الابتداء في الدين ينافي التمسك بالكتاب والسنة. فمن تمسك بالكتاب والسنة حقيقة فلا يمكن أن يكون مبتدعا، والذي هو مبتدع فهو غير متمسك بالكتاب والسنة تمسكا صحيح، فلا يمكن أن يجتمع التمسك بالكتاب والسنة والابتداع، لأن التمسك بالكتاب والسنة عصمة من الابتداع والضلال. ولهذا هو لما أوصى ونصح وأمر بالتمسك بالكتاب والسنة نهى عن الابتداء في الدين، لأنه ينافي ذلك. وقوله ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن كل من ترك وأعرض عن التمسك بالكتاب والسنة سيقع في البدعة، لأنه هما شيئان اثنان، إما سنة وإما بدعة، لا يوجد شيء بينهما، إما أن تكون سنيا أو تكون مبتدعا، لا يوجد واحد ليس بسني وليس بمبتدع، لأن كل مسلم إما أن يكون متمسكا بالسنة وإما أن يكون مبتدعا. فكيف يكون سنيا إذا تمسك بالكتاب والسنة؟ كيف يكون مبتدعا إذا خالف شيئا من الكتاب والسنة أو خالف كل الكتاب والسنة؟ فالواجب على كل من أراد أن يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والتمسك بالكتاب والسنة قلت عصمة من البدع ومن الفتن ومن غيرها. ما هي البدعة في الشرع؟ البدعة هي كل ما أحدثه الناس في دين الله عز وجل مما ليس له أصل لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما أحدثه الناس في دين الله عز وجل، أي كل شيء أتى به الناس وهو جديد ولا يوجد في الكتاب والسنة، أي أتوا بشيء في دين الله يتعبدون الله به وليس في أمور دنياهم وإنما في الدين، يقصدون بذلك الأمر التعبد لله وزيادة القربة إلى الله. فيعتقدون ذاك الأمر دينا يقرب إلى الله، لكنه غير موجود في الكتاب والسنة، وليس له أصل دل عليه لا في الكتاب ولا في السنة، لأن في أمور لا توجد صريحة في الكتاب والسنة لكن لها أصل يدل عليها، هذه لا تسمى بدعة. ولهذا عرف الشاطبي رحمه الله البدعة بقوله هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في دين الله مخترعة، أي إنسان اخترعها وأتى بها وابتدعها، لم تكن موجودة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه. قال تضاهي الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تنافس الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها تصير من الدين، أو يظنها الناس أنها مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، أي هذه الطريقة الجديدة صاحبها يريد بها أن يزيد قربا من الله، فهي متعلقة بالدين. فهذا حتى يخرج ما ابتدعه الناس في أمور دنياهم، هذا لا يسمى بدعة في الشرع ولا يذم فاعله، كصناعة السيارات وصناعة الآلات والأشياء التي تعين الناس في حياتها، هذه لم تكن موجودة على هذه النفس، لكن لا تسمى بدعة في الشرع. لما؟ لأن الذي صنعها لم ينسبها إلى الدين، وما جعلها يعني تقربه إلى الله ولا تعبد الله بها، وإنما هذه من الأشياء التي تعين الإنسان في حياته، هذه لا تسمى بدعة. والناس أو عموم الناس يعني الجهة لا يفرقون في هذا، فإذا نصحته وقلت له لا تفعل هذه فإنها بدعة، لأنه يفعل بدعة يريد أن يتقرب بها إلى الله، والنفس ما فعلها ولا تقرب بها إلى الله، فيقول لك وهل السيارة بدعة، وهل هذه بدعة، وهل الهاتف بدعة، وأنتم كل شيء بدعة، يريد أن يخلط الأمور، هذا من تلبيس الشيطان على الناس. فهل العلم فرقوا في البدعة بين البدعة التي تنسب إلى الدين الإحداث الذي في الدين، وبين الأشياء الأخرى التي متعلق بالدنيا، فهذا لا يسمى بدعة ولم يذم الشرع فاعله. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته أشد التحذير من البدع، حذرهم، وكان كل ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يذكرهم بهذا الأصل، فيقول ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أصدق حديث هو كتاب الله وخير الهدي هو هديه، فماذا يفهم العاقل؟ أنه عليه أن يتمسك بهما، هذا الكلام يكفي، هذا أفضل شيء تتمسك بهما. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد بعد ذلك فقال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، أي الأشياء التي أتى بها الناس وهي جديدة لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون التقرب بها إلى الله، وكل محدثة بدعة، أي لا توجد بدعة حسنة، كل ما أحدثه الناس في الدين ولا أصل له في الكتاب والسنة فهو بدعة والشرع حذر منه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا تحذير من السنة دائما يحذر. قال في الحديث الآخر فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي، فأرشدنا إلى التمسك بالسنة، لأن التمسك بها عصمة من البدع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، قوله من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا، المقصود به الدين، ما ليس منه أي لم يوجد في الكتاب والسنة ولم يدل عليه دليل ولم يكتب له السنة، فهو رد مردود على صاحبه لا يقبله الله تبارك وتعالى منه، لأن أحد شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، والمتابعة تنافي البدعة، إذا كنت متبع النبي صلى الله عليه وسلم فلن تكون مبتدعا، والمبتدع ليس بمتبع للنبي عليه الصلاة والسلام الاتباع الحقيقي. ولهذا لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة في الدين، لا توجد، كل البدع في الدين ضلال وكلها بدع منكرة، لا توجد بدعة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكل بدعة ضلالة، وكل هذه من صيغ العموم تعم كل ما أحدثه الناس في الدين هو من البدع. والأصل الذي لا ينبغي أن يغيب عن ذهن طالب العلم هو كمال الدين. الذي يفهم هذا الأصل حقيقة الفهم يستحيل أن يبتدع في دين الله بدعة ولو كانت صغيرة. لما؟ لأنه علم أن هذا الدين كامل، والذي أكمله هو رب العالمين الذي يعلم ما يحتاج إليه عباده، ولهذا أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته سبحانه وتعالى، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى هذا كان؟ هذا في خطبة عرفة، في يوم عرفة في حجة الوداع. عاش النبي بعدها أكثر من 80 يوما ثم التحق بالرفيق الأعلى، فنزلت هذه الآية تخبر الناس أن الله قد أتم النعمة وأكمل الدين. طيب إذا كان الله عز وجل أكمل الدين، فهل يجرؤ إنسان أن يزيد شيئا في هذا الدين ويقول أنه حسن؟ فلا يفعله عاقل يدري ما يخرج من رأسه، لأن النعمة كانت في الدين كامل والنعمة قد تمت. وإن كان المبتدئ يقول: أنا لم أضف للدين، بل هذه البدعة من الدين، ولا يسميها وبدعة، لأنه لو قال أن هذا لم تكن وأنا أضفتها فلا يقبلها منه أحد، لكن هو يلبس أنها من الدين وأنها بدعة حسنة، ولا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها. يعني يقول هذه الأمور كل شيء يفعله الناس إما يكون صحيح ولا فاسد، إذا كان صحيح فهو من الدين ولا يسمى بدعة، فقد دل عليه دليل ولو قد يخفى على بعض الناس، لكن يوجد دليل عليه من الكتاب والسنة. وأما إذا كان باطل فهو ليس من الدين، وإن سماه الناس أنه بدعة حسنة وسموه هو ليس من الدين، فلا يوجد إما صحيح أو فاسد. الصحيح هو من الدين، والفاسد هو ليس من الدين بل هو ينافي الدين. قال: وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم. يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتمها الله عامة، تشمل كل ما يحتاج إليه الناس، فلا يوجد شيء يقرب الناس من الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه لهم. فإذا قنعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل ما يحتاجون إليه مما يقربهم إلى الله، فهل تبحث عن شيء تضيفه؟ بل يكون همتك أن تبحث وتعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل شيء فيه، وإنما قد يخفى عليك شيء لجهلك وقلة اطلاعك، فيكون همتك البحث عن السنن والأحاديث تتفقه فيه. هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل شيء ينفعنا. قال: وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده. هذا أمر مهم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعنا نحتاج إلى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا نحتاج إلى أي أحد، إنما حاجتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الواسطة بيننا وبين ربنا، وبعد ذلك نحتاج إلى من يبلغنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يعجز عن معرفة السنة لوحده، فيحتاج إلى من يأتيه بالسنة ويعلمه إياه. أما الزيادة عن الدين فهذا لا نحتاج إليه أبدا ولا حاجة لنا فيه. قال: وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. هذه وظيفة الداعي إلى الله، لأنه يبتدع في دين الله لا، وإنما يعلم الناس سنة نفسه بكل أمانة. والداعي إلى الله ينبغي أن يراعي أصلين اثنين: أو الأصل الأول المحافظة على الدين، المحافظة على ما يدعو إليه. أنت تدعو إلى الدين، لابد أن تحافظ على الدين. كيف تحافظ على الدين؟ أن تبلغه إلى الناس كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة عندك توصلها إلى الناس، لا تزد فيها ولا تنقص فيها ولا تحرف فيها، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها احفظها وبلغها للناس. هذا الأصل الأول، كل داعي إلى الله لا بد أن لا يغفل عن هذا الأصل، المحافظة على الدين، المحافظة على ما يدعو إليه وهو دين الله عز وجل. هذا أمانة، فلا بد أن تبلغه، لا تحرف ولا تزيد ولا تنقص. المبتدعة لم يحافظوا على هذا الدين، زادوا فيه وأنقصوا وأدخلوا عقولهم وفلسفاتهم، ثم هذا الخليط قدموه إلى الناس على أنه دين الله وهو ليس بدين الله. ولهذا ينبغي على السني أن يحفظ هذه الأمانة التي استأمنه الله عز وجل. الأصل الثاني أن يحافظ على المدعوين، هذا الناس اللي يدعوهم لابد يحافظ عليهم. كيف يحافظ عليهم؟ لابد أن يدعوهم على وفق الشرع وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن ربنا سبحانه عز وجل في كتابه آداب الدعاة إلى الله، آيات وأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو الإنسان غيره: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأنك إذا كنت قاسي على الناس في الدعوة فقد ينفرون منك ولا يقبلون هذا الدين الحق الذي جئتهم به ولو كان حقا، لأن طريقتك في التبليغ لم تكن صحيحة فينفرون. ولهذا الداعي إلى الله له مسؤولية كبيرة أمام الله في التحلي بأخلاق النفس والصبر، والذي لا يستطيع أن يصبر فلا يصلح أن يكون داعية، عليه أن يبتعد من هذا الطريق لأنه صعب. ولذلك الداعي قد يغضب أحيانا فيفسد بغضبه ما بناه منذ زمن. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي طاعته يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. ومع ذلك الله عز وجل يقول: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت يا رسول الله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ مع أن طاعته واجبة لا ينفض عنه الناس ولم يتبعوه، قال فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه وصية لازم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالتيسير وعدم التأثير على الناس. والتيسير على الناس ما هو التيسير؟ ليس أن تصير لهم الحرام مكروها والمكروه مباحا والمباح والمكروه تصير يعني مباح قلت والواجب تصير مستحب، ليس هذا هو التيسير تنقص، لا، التيسير أن تبلغهم الدين كما هو، هذا هو التيسير. لأن الأصل أن هذه الشريعة فيها التيسير في ذاتها، هي في ذاتها تيسير لأنها من عند الله عز وجل، هو أعلم بعباده. هذه الشريعة سمحة، لم يأتي الله عز وجل ولم يبعث نبينا بالمشقة على الناس، بل فيها من التيسير ورفع الحرج ما الله عز وجل به عليهم. فالتيسير على الناس أن تبلغهم الدين كما هو. قل ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومات محفوظات، في بعض طبعات عمومان محفوظات. قال: لا يتطرق إليهما تخصيص، يعني كاين أمرين عامين عموم كامل محفوظ، عموم المحفوظ، العام المحفوظ هو الذي لم يلحقه تخصيص بأي وجه من الوجوه، بقي على عمومه مطلقا لم يخص من أي جهة من الجهات، هذا هو العام المحفوظ. قال: عموم بالنسبة للمرسل إليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس، رسالته عامة لا يخرج منها أي أحد، لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أي، كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كل الناس سوف يسألهم الله جل هذا النبي. فهذا العموم الأول. قال: وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. العموم الثاني أن هذه الرسالة التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل شيء يحتاج إليه الناس في أصول الدين وفروعه، فلا يحتاجون أن يزيدوا عليها شيئا، هي شافية وكاملة وكافية، فما عليهم إلا أن يتعلموا ويعملوا بها، وهذا هو كمال الدين، الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة. قال فرسالته كافية شافية عامة فلا تحوج إلى سواها، لا نحتاج أن نلتفت يمينا وشمالا ونبحث أن نضيف شيئا في الدين كما يفعل المبتدع، بل تكون همتنا في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها فقط، ويفتح الله عز وجل عليك من العلوم فيها ما الله عز وجل به عليم. قال ولا يتم الإيمان به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وفي هذا، يعني لا تكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الإيمان إلا إذا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كافة الناس، وتثبت أن رسالته فيها عامة وشاملة لكل ما يحتاج إليه الناس، لا يحتاجون إلى زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الناس ورسالته كافية شافية لا يحتاج إلى زيادة فيها، وكل ما يحتاجه الناس موجود فيها. قال فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، والمبتدع خرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، بل حذر منه وهو يجعله من الدين، فهذا لم تكفيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتقد أنها كافية شافية، ولهذا خرج عن رسالة. قال ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، أي شيء، وهذا الذي اعتقده الصحابة، وإذا كانوا يقولون ما من طائر يقلب الجناح إلا وقد بلغ نفسه عنه علما، علمه من علمه جهله من جهله. قال وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لأمته منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي، يعني آداب قضاء الحاجة، كي تروح تقضي حاجة تاعك والنفس معلم لك الآداب تاعك، الذي يعلمك آداب قضاء الحاجة هل يغفل عن الأشياء الأعظم منها، الأشياء التي تقربك إلى الله ومعرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته وتوحيد الله عز وجل، تحذير من الشرك والبدع وكيفية الصلاة وكيفية الصيام والأشياء التي تحتوي السياسة التي تسوس بها الأمة، هذه يغفل عنها، يعلمك آداب قضاء الحاجة، فهذا لا شك أنه قد علمك كل شيء أعظم من ذلك. انتهى كلامه رأوه. الكلام هذا موجود في إعلام الواقعين المجلد السادس من طبعة شيخ مشهور، فارجعوا إليه، وكلام طويل يعني اختصرت من هذه الجمل فراجعوا إليها، وهذه كان ينبهنا عليها كثيرا شيخنا الشيخ العيد، دائما يذكر هذا الأصل تاع كمال الدين ويشدد عليه، لأنه به تغلق أبواب البدع، الذي يفهم كمال الدين يستحيل أن يبتدع في دين الله، فاحرصوا على تعلم هذا الله. قلت وتقسيم البدع إلى بدع حسن وبدع سيئة تقسيم غير صحيح ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، بل البدع كلها ضلالة ولا حسن فيها أبدا، لأنه لو كان فيها خير لشرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى ولبينها لنا نبينا عليه الصلاة في سنته، لأن شريعته كاملة وشافية فيها كل شيء، وبحثنا فيها فلم نجده ذكر هذه البدع الحسنة ولا أمر بها ولا دعا إليها، فهي إذن ليست من شريعته، وكل شيء ليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وهذا الناس اللي قالوا أن هناك بدعة حسنة، وبعضهم قسم البدعة وقال بدعة تنطبق عليه الأحكام الخمسة، بدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة وبدعة واجبة وبدعة مستحبة، يعني جعلوا للأحكام الشرعية الخمسة. هؤلاء الشبهة التي وقعوا فيها والأمثلة التي ذكروها، إما أنهم يذكروا شيء ليس ببدعة ويعدونه بدعة وهو دل عليه أصل من الكتاب السنة، هذا ليس ببدعة، وكثيرا ما يذكرون الأشياء التي تسمى في الشرع المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة، هذه المصلحة المرسلة يذكرونها على أساس أنها بدعة، ويستدلون مثلا بجمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن في المصحف، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف واحد، ولذلك قالوا هذا الجمع بدعة، لكن الصحابة فعلوا إذن هو بدعة حسنة، وهذا خطأ، هذا ليس ببدعة. أول شيء يثبت أن هذا ليس ببدعة أن الصحابة أجمعوا على هذا الأمر، والصحابة لا يجمعون على بدعة أبدا، الإجماع حجة شرعية، فإجماعهم دل على أن هذا الفعل ليس ببدعة بل هو سنة، والإجماع لا نحتاج إلى معرفة دليله، يكفينا أن نثبت الإجماع، يكفي هذا دليل. ما هو الدليل الذي استندوا إليه؟ هو يوجد دليل، سواء عرفناه أو جهلناه لا يضر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك أدلة من السنة تثبت وجود أو جمع القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما ينزل آية يقول اكتبوها في موضع كذا، كان الصحابة يكتبون وكانت لهم مصاحف خاصة بهم. هذا دليل أنه ليس يستدلون، قلت بأشياء هي من المصالح المرسلة أو أنها من السنن التي دل عليها دليل وهم يظنونها بدعة. أما تعريف البدعة الحقيقي فلم يأتوا بمثال واحد أن هذا هذه البدعة الحقيقية فعلها الصحابة أو دعوا إليها وأجمعوا عليها، لا يوجد. ولهذا لابد التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة. الأمر الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه وهو قضية أن بعض الناس بالغوا في التبديع لما عرفوا خطورة البدع وتحذير نفس البدع، صاروا يسارعون في تبديع الناس. كل ما يلقى شيء، إنسان فعل شيء هو لا يعرف أنه سنة، يسارع في تبديعه، يقول هذا مبتدع، يعني الغلو في التبديع. ويقابلهم فرقة أخرى تساهلوا في الأخذ بالبدع وتوسعوا في ارتكابها حتى جعلوا أهل البدعة جعلهم أهل السنة. فواحد غلا فبدع كل إنسان فعل أو وقع في نوع من البدع، والآخر تساهلوا حتى كبار المبتدع عندهم أنهم من أهل السنة. وأهل السنة وسط بين هذه الفرقة وبين تلك، فذموا البدع وحذروا من البدع وتمسكوا بالسنن، ولكنهم لم يغلوا في تبديع الناس. فهناك شروط وضوابط حتى يبدع المعين. تقول أن هذه الفعل بدعة وكل من فعل هذا مبتدع، هذا ما في مشكلة، لكن لما تقع على الشخص المعين فلان ابن فلان، هنا يتغير الحكم. لابد من ضوابط حتى وانتفاء وتوفر شروط وانتفاء موانع حتى يحكم على الشخص بالبدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة. من أهم الأمور أن تميز بين السنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين البدعة، لأن إذا لم تميز تصير البدعة سنة والسنة بدعة، وهذا الذي يقع فيه بعضنا. لكن لما تكون مميز تجعل السنة سنة والبدعة بدعة. قال: إذ السنة ما أمر به الشارع، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمر به إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. والبدعة ما لم يشرح من الدين، هذا هو تعريف البدعة وتعريف السنة. قال: فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريقته هي السنة. كل واحد يقول لك أنا على السنة، الناس كلها تدعي هذا الأمر، لأن ما يوجد إنسان يقول أنا مبتدع وأنا على البدعة، كل الناس يقولون نحن على السنة. قال: وطريق مخالفي هو البدعة، يعني يقول أنا على السنة وهذا اللي خالفني على البدعة، كل الناس يقولونها. قال: ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، ولما كان يقول كان على السنة وغيري على البدعة، إذا غيري مبتدع ويسارع في الحكم هذا. قال: فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله، لأن الفرقة في الدين هي أخطر الأشياء. ولهذا الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق في الدين هذه أعظم الفتن، ويحصل بسببها من الشر ما الله عز وجل به عليه، من قتل الأنفس وإزهاق الأرواح وهتك الأعراض وسلب الأموال واختلال الأمن وغيرها من الأمور الفتن العظيمة. فعلى طالب العلم، انتهى كلامه رحمه الله، قلت: فعلى طالب العلم أن يضبط هذا الباب وغيره، وأن لا يتعجل في الحكم على الناس بالبدعة، خاصة من عرف عنه أنه على السنة. كاين إنسان تعرفه من دون تعرفه هو على السنة، يجي واحد يقول لك فعل كذا ومبتدع يسارع في الحكم، هذا غير ممكن. الذي يعرف بالسنة واستفاضت سلفيته وسنية، هذا لا يسارع في تبديعه. ولهذا ليس كل القاعدة عند أهل السنة أنه ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، هذه بدعة، لكن لا يعني أن كل إنسان فعلها يصير مبتدع، لأن الذي فعلها قد يكون فعلها خطأ جهلا تأولا، عنده دليل يظنه دليل يعني شبهه يظنه، فلا بد من يعني توضيح الأمر والتبين. ليس كل واحد يفعل البدعة يقول هذا موت، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر. أحيانا العبد يقع في شيء هو كفر لكنه لا يكفره العلماء، لأن هناك مانع من تكفيره، مانع من تكفيره. ذاك الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحراء وعنده راحلته فيها الأكل تاعه والماء، وذهب تحت ظل شجرة يستريح فنام، فلما استيقظ لم يجد راحلته، الجمل تاعه راح وهو في الصحراء لا ماء ولا أكل، فعلم أنه سوف يموت ويهلك. فبقي فجأة وجد راحلته عادت إليه ففرح من شدة فرحه، أراد أن يحمد الله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مش يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال نفسه أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر لكنه لم يكفر نفسه لأن هذا خطأ وقع فيه دون قصد ودون تعمد، وغيرها من الأمثلة كثير. فأهل السنة ضبطوا هذا الأمر، فلا بد من توفر قلت الشروط اندفاع الموانع في البدعة حتى يحكم على في الرجل حتى يحكم على مبتدع مثل التكفير. فلا بد أول أمر أن يثبت أن هذا الفعل بدعة دل على ذلك الكتاب والسنة، هذا أول أمر أن تثبت أن هذا الفعل بدعة قبل أن تتكلم، لأن قد يكون ذلك الأمر ليس ببدعة وتظنه بدعة وتبدأ تتكلم، فلا بد من إثبات هذا الأمر. قد تكون جاهل بالشرع فتحسب أن هذا بدعة، ولكن إذا بحث وجد أنها من السنة. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما مات أحد الصحابة قالت لهم أمهات المؤمنين، قالوا أدخلوه إلى المسجد نصلي عليه حتى يصلي أمهات المؤمنين ذاك الصحابي مع الناس. فلما أدخل بدأ الناس بعض الناس يتكلمون، وهذا الأمر لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بدعة وكذا، بدأ يتكلمون فقالت ما أسرع هلكتكم، يعني كم تتكلموا على أمر أنتم ليس لكم به علم. حقيقة هدي النفس من الأكثر أنها تصلى الجنازة خارج المسجد في المصلى، هذا الهدي المعروف. لكن ثبت أن النفس صلى على سهيل بن بيضاء رضي الله داخل المسجد، هذا يدل على جواز ذلك، ولكن الناس لم يعرفوا هذا، أكثرهم لم يعرفوا هذا الأمر فسارعوا إلى الإنكار. وقلت أول شيء تثبت أن هذا الفعل بدعة، فقالت ما أسرع هلكتكم، قالت ما صلى نفس على سهيل إلا في نفسه. يعني إذا كنتم تقولون بدعة أو النفس صلى هل النفس يفعل البدعة؟ ولذلك الإنسان لا يتسرع فيها حتى يثبت أن هذا الأمر. الأمر الثاني لا بد من إقامة الحجة على من وقع في البدعة، تروح تفهمه أن هذه بدعة يعني توضح له الأمر، تأتيه بالأدلة تناقشه حتى يفهم، لأنه قد يكون متأول قد يكون جاهل قد يكون كذا. فإذا قمت عليه الحجة وفهم الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، مع ذلك صار يكابر، عند ذلك يطلقون عليه لفظ المبتدع، أما قبل ذلك فلا. لذا إنسان يحذر من أن يخرج إنسانا من السنة. إمام أحمد يقول إخراج الناس من السنة شديد، أمر صعب، مثل إنسان يكفر مسلما هذا أمر صعب، يوم القيامة كيف تفعل أمام الله؟ مسلم ترد كافر، كذلك سني ترد مبتدع من أصعب الأشياء، الناس يتسرعون في هذا الأمر بجهله. قال رحمه الله تعالى ولا تكن بدعيا، تحذير من البدع، قال لعلك تفلح، مقصوده رحمه أن من تمسك بالكتاب وبالسنة واجتنب البدع ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها فإنه سيفلح بإذن الله عز وجل. فمن أراد الفلاح ورغب فيه فعليه بثلاثة أمور: التمسك بالكتاب والتمسك بالسنة والحذر من اتباع الأهواء والبدع واجتناب. والفلاح ما هو الفلاح؟ الفلاح هو السعادة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو الفلاح، السعادة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. يقول العلماء الفلاح كلمة جامعة تجمع، جامعة لخيري الدنيا والآخرة. قالوا ولا توجد كلمة تدل على كمال الخير في الدنيا والآخرة مثل الفلاح، ولهذا في الأذان يقول المؤذن حي على الفلاح، أي حي على الخير الكامل والسعادة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. يقول عز وجل قد أفلح المؤمنون، وقال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فحصل الفلاح فيهم لأنهم قاموا بهذه الأمور العظيمة. فلا فلاح للعبد إلا بالتمسك بهذا الدين والاهتداء بهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولا يحصل هذا للعبد يعني هذا الفلاح قلت إلا باتباع السنة. واتباع السنة اتباعا صحيحا يكون باتباع هدي السلف الصالح رضي الله عنه، لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن منه، سمعوا السنة منه، وعايشوا التنزيل، وقامت بهم أمور لم تقم بغيرهم، لأن الحاضر ليس كالغائب وليس رائم كمن سمع. أنت تقرأ الحديث لكن هو كان حاضر عندما تكلم الحديث ورأى كل شيء، فهذا الشيء الزائد يجعله يفهم الحديث ويفهم الهدي خيرا منك. ولهذا هدي السلف أصل عظيم في هذا الدين. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة نوله ما تفعل، لابد من اتباع هدي السلف. ولذلك كل من خالف الصحابة ضل، من الخوارج، المرجئة، الرافضة، نواصب، كلهم خالفوا الصحابة فضلوا في هذا الباب وفي غيره. ثم قال لعلك تفلح، لعل هذا حرف ترجي تقوله إذا رجوت شيئا يمكن حصوله، رجوت شيئا يمكن حصوله، تقول لعل الله أن يغفر لي هذا ممكن حصول المغفرة، تجتنب الشرك فالله عز وجل يغفر لك. لكن قوله لعلك تفلح كل نقول كل من تمسك بالكتاب والسنة واجتنب البدع فإنه سوف يفلح لا شك في ذلك، هذا حكم عام. لكن نذهب إلى الأشخاص، تعرف فلان ابن فلان، تعرفه أنه متمسك بالكتاب في الظاهر، متمسك بالسنة في الظاهر، يجتنب البدع في الظاهر، لا تقل له أنت مفلح أو هذا أفلح، لا، لأن الحكم على الشخص غير الحكم العام. نحن عندنا أصل أن كل مؤمن ومسلم يدخل الجنة، لكن هل كل مسلم هذا نشوفه فيهم نقول راهم خالدين في الجنة يدخل الجنة؟ قد يكون واحد قام في قلبه شيء من النفاق أنت لا تعلمه، قد يكون إنسان فعل شيء أحبط الله عمله، قد يكون إنسان الله لم يتقبل ذاك العمل منه، هذه الأمور لا دخل لنا فيها. ولذلك الحكم العام شيء والحكم على الشخص بذاته شيء آخر، فلا نستطيع أن نجزم لمعين بالفلاح ولو كان ظاهره التمسك بالسنة واجتناب البدع، لكن نرجو له أن يكون من المفلحين. الإنسان اللي تشوفه متمسك بالسنة متمسك بالقرآن ويجتنب البدع ويحب نفسه هذا ترجو له أن يكون مفلح، ترجو له تتمنى يعني عندك رجاء أن الله يدخله، لكن لا تجزم. ولهذا أهل السنة لا يجزمون لأي أحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا خصوا أناس ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم خصوهم بالذكر، نسأل قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن في الجنة، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عشرة وفي غيرهم مذكورين في غير هذا الحديث. فهؤلاء الصحابة نجزم أنهم في الجنة، لما؟ لأن نفسه أخبره هو الصادق المصدوق. لكن غيرهم نرجو له الخير لكن لا نستطيع أن نجزم لأن في أشياء لا نعلمها. ولهذا جاء في الحديث لما يأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تأتي أمتي، يقول بعض الملائكة يطردون بعض الناس فيقول نفسه أمتي أمتي، فيقولون يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فإنسان قد يفعل شيء يحبط الله عز وجل عمله. ولذلك المصنف رحمه لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لم يقل بأنك تفلح، قال لعلك تفلح، لعلك تفلح إشارة إلى الحكم على الشخص بعينه. أما التمسك بالكتاب والسنة هذا فلاح لا شك في ذلك، لكن هل كل ما ظهر لنا منه ذلك نقول أنه مفلح؟ نرجو له. ولذلك قال لعلك تفلح، هذا من دقته رحمه الله تعالى. وكذلك الإنسان إذا عرف هذا لا يغتر بعمله، ما يقولش أنني متمسك بالكتاب والسنة ومجتنب البدع وأنا أفضل من الناس والناس هذا واقع في البدع، ويحتقر الناس ويبدأ يفخم في نفسه ويتعاظم نفسه فيه ويدخله الغرور، وهذا الذي يريده الشيطان. لا، بل اعلم دائما مهما عملت ومهما اجتهد أنك واقع في التقصير، لا تستطيع أن تؤدي ما أمر الله به على وجهه الكامل. بل إذا وفقك الله لعمل شيء من أعمال الخير ومن التمسك بالكتاب فهذا فضل من الله عليك وليس بقوتك، فتلجأ إلى الله وتحمد الله وتشكره على هذه النعمة وتتذلل بين يديه وتشعر دائما بالتقصير وبحاجة الله أن يعينك فتزداد دائما. هكذا المؤمن لا يغتر. أبو بكر وعمر رضي الله لما قانس أبو بكر الجنة وعمر في الجنة، هذه لم يغتروا بها أبو بكر وعمر وقالوا خلاص احنا شهيدنا، بل زادوا في العمل وكانوا يخافون أن يحبط الله أعماله. ولهذا في آخر حياتهم لهم أقوال مشهورة أنهم كانوا يعني يرجون يكونون كفافا لا لهم ولا عليهم، رغم أن النبي بشرهم. لما؟ لأنهم قام في قلوبهم من تعظيم الله ما منعهم من الغرور، وعلموا أن كل فضل هم فيه هو فضل من الله يستوجب عليهم شكر الله عليه. وهل يستطيع العبد أن يؤدي شكر الله؟ لا تستطيع. ولذلك دائما أنت في نقص وتقصير فترجو دائما رحمة الله، ولا أحد يدخله عمله الجنة أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال رحمه الله بعدما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، قال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا البيت تأكيد للبيت السابق وتفسير له وتوضيح له. هذا البيت نفس المعنى البيت السابق وهو يوضحه. فقوله دين هذا فعل أمر من دان يدين دينا، أي تعبد الله عز وجل، أي تعبد الله بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله بكتاب الله والسنن، السنن جمع سنة، والمراد بها كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، كل شيء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قول ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء أقره الناس فعله الصحابة أمامهم وسكت لم ينكر عليهم، فسكوته وعدم إنكاره دل على أن ذاك الفعل مشروع، لأنه لو كان غير مشروع لبين وحذره ونهى. لا يسكت نفسه على المنكر أبدا، وإنما يفعل الصحابة أشياء فإذا سكت هذا إقرار منه أن هذه سنة، وأما إذا كانت غير سنة فيبين نفسه ويحذر من ذاك الأمر. لذلك كانت سنته قول وفعل وتقرير. وأهل السنة رحمهم الله يعملون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون يعملون به، سواء أكان متواترا أو أحادا. يعني السنة يقسم العلماء متواتر، المتواتر هو الذي نقله جمع عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب ولا الخطأ ولا النسيان. إن إذا خبر رواه مئات وعشرات نتيقن أنه حق، لأنه لا يمكن أن يخطئوا كلهم أو يكذبوا كلهم، هذا يسمى المتواتر. وفيه سنة الآحاد الذي ينقلها بعض الناس، ينقلها واحد اثنين ثلاثة، والواحد قد يخطئ، لكن أهل السنة وضعوا ضوابط في الرواة. لذلك يقولون فلان إمام حجة، فلان ثقة ثقة، فلان أثبت الناس، فلان ثقة، فلان صدوق، يخطئ قليلا يخطئ كثيرا، سيء الحفظ، ضعيف، كذاب. لهم لا، تتبع الرواة، هذا كله تحت حفاظ على السنة. فإذا ثبت أن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعملون به، سواء كان متواتر أو أحد، وسواء كان في العقيدة وفي الأحكام، لا يفرقون بين العقيدة والفقه، السنة ماشية في كل شيء، بخلاف أهل البدع الذي يفرقون بين المتواتر والأحد. فالمتواتر يعملون به في كل شيء، والأحد لا يعملون به في العقيدة. هذا من الأشياء التي زادوها في الدين، ولا هذا من بدعهم. لا يوجد هذا في الدين تفريق بين هذا وذاك. قوله هو دين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، أي تعبد الله عز وجل وتقرب إليه بما في القرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته التي صحت. قال تنجو، لم يذكر من أي شيء تنجو، ما قال تنجو من النار، تنجو من العذاب، تنجو من الفتن، لم يذكر، قال تنجو، فلم يذكر من أي شيء تنجو. من أخذ وتمسك بالكتاب والسنة، تعبد الله بالكتاب والسنة، لم يذكر من أي شيء ينجو، وذلك لتعم النجاة في كل ما يكرهه العبد. فأنت تريد أن تنجو من النار وتنجو من عذاب الله وتنجو من الفتن وتنجو من الخوف وتنجو من كل ما يسوءك، فكيف تنجو من هذه الأشياء التي تكرهها؟ بالتعبد أو بالتمسك بالكتاب والسنة. فلذلك قال تنجو ولم يذكر من أي شيء حتى تعم النجاة كل شيء يكرهه العبد. قال وتربح، وتربح هذه زيادة على النجاة، فالنجاة هي حفظ كما يقول العلماء رأس المال، والربح هو شيء زائد فوق رأس المال، فتحافظ على رأس مالك وزيد الخير أكثر، فتنجو يوم القيامة من النار وتربح الجنة وتظفر بالنظر لوجه الله تبارك وتعالى في الجنة يوم القيامة. فالمصنف رحمه الله بيّن أن من أخذ دينه وتعبد الله عز وجل بالكتاب والسنة الصحيحة واجتنب البدع فإنه ينجو ويربح في الدنيا وفي الآخرة. قلت هذا البيت شرح للبيت السابق، لأن قوله هو دين بكتاب الله هي نفسها تمسك بكتاب بحبل الله، والسنن التي هي نفسها قوله تمسك بها واتبع الهدى، الهدى هي سنة نفسها، ولا تكو بدعيا لعلك تفلحون، قال تنجو وتربح. تقريبا هذا البيت تأكيد لما سبق في التفسير له. يعلم أن التمسك بالكتاب والسنة يقتضي من العبد أن لا يقدم قول أي أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت الحديث من صحيح، لا يجوز لك أن تقدم قول أي شخص على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني تعد على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول لا تقدم بين يدي الله ورسوله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقولون، يعني إذا ثبت الكتاب والسنة ليس لأي أحد الكلام مع الكتاب والسنة، بل علينا الاتباع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أراهم سيهلكون أو أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لي قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه. هو تناظر مع عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله في مسألة تمتع في أشهر الحج، يعني تدير عمرة في أشهر الحج. عبد الله بن عباس كان يقول تفعل، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هم يقولوا له لكن أبو بكر وعمر نهى عنها، يقولوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، يقولوا لكن أبو بكر وعمر، فوجدهم يعارضون قول النبي بقول فعل أبي بكر وعمر، فتعجب قال أراهم سيهلكون، يهلكهم الله. أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لي قال أبو بكر وعمر، وهل قال أبو بكر يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تستطيع أن تقول أبو بكر وعمر أخطأ، لكن لا تستطيع أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، لأن النبي مبلغ عن الله ومعصوم في التبليغ بخلاف غيره من الصحابة قد يخطئون. ولهذا ابن عباس شدد عليهم، في رواية قال أراهم ستنزل عليهم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، ويقولون قال أبو بكر. لكن ينبغي للطالب أن يفهم، لا يأتي إلى الحديث ويقرأه هو ويفهمه هو وبعد يجادل به العلماء، لأن لابد أن يكون فهمك للحديث فهما صحيحا حقيقة، تلك هي السنة ولا يوجد ما يعارضها، وعند ذلك أما أنك تقرأ حديث وتبدأ تقول هذه السنة وتفعلون لم تفهم الأمر كما يفعل بعض الشباب الصغار، فهذا ليس هذا هو مقصود من هذا الأمر. وقال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبض، يعني كل إنسان مهما على كعبه في العلم قد يخطئ ترد قوله، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع أن ترد قوله لأنه لا يخطئ في الشرع لأنه معصوم، إلا صاحب هذا القبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا وقيت حديث صحيح قال لهم هذا هو القول تاعي، لا أخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض علماء الشافعية إذا كان للشافعي قول في المسألة ووجدوا حديث يخالف قول الشافعي، يقولون صح الحديث وهو مذهب الشافعي ينسبونه إليه ولو لم يقل به، لأنه قاعد قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أحمد الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني استطاعوا أن يميزوا السنة الصحيحة من غيرها، يعرفون الأحاديث كيف هي، ما هو الحديث الصحيح وغيره، يستطيعون لهم قوة في معرفة هذا. قال: يذهبون لرأي سفيان، يعني سفيان الثوري، هم عندهم الحديث يستطيعون أن يفهموا الحديث، ومع ذلك يقول قال سفيان ويتركون السنة. تعجب منهم، كيف تتركون الشيء المعصوم وتذهبون إلى قول رجل قد يخطئ؟ هذا عجب، لذلك رحمه الله تعجب من أولئك. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاترك قولي، هذه قالها لأتباعي. إذا قال ألقيتني قلت قول وجدت في القرآن والسنة خلاف قولي ما تتبعونيش، وهذه وصية لأتباعي، لكن أكثرهم لم يتبعوا فيها، بل سعوا جهدهم في جعل كلام أبي حنيفة حقا بكل الوجوه، ولو كان كتاب السنة يخالفه يحاول كفاش يلوي علق أعناق النصوص لتكون موافقة لقلبها، فلم يأخذوا بقوله ووصيته ونصيحته رحمه الله. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه لم يقلها الله عز وجل عن أي أحد، ما قالك من آتاك فلان فخذوه إلا النبي عليه الصلاة، لأنه معصوم. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وهذه ما قالها الله في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا مخالفتك لأي أحد من الناس لا يجب أن تعذب أو أن تكون في النار إلا إذا خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحذر طالب العلم من التعصب لعالم من العلماء مهما على كعبه، لا يجوز لك التعصب. والتعصب هو أن تأخذ كل أقوال الرجل مسلمة دون النظر في دليلها، ولو جاءك دليل يخالفها تبقى متمسك بها لأن فلان قالها، هذا هو التعصب. قال الشيخ فلاني انتهى الأمر، لا يهمني ما تأتيني من الأدلة، هذا هو التعصب الذي ذمه العلماء وذمه الشرع، وهو الذي أهلك الكفار. كفار قريش تعصبوا لعادات آبائهم وأجدادهم وتمسكوا بها، وجاءهم بالحق فلم يتركوها، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فكان هذا سبب هلاكهم. فالتعصب يكون لما في الكتاب والسنة الصحيح. المصنف رحمه الله بعدما بين مصدر التلقي هذا البيتين يبين لك من أين تأخذ دينك وعقيدتك، من أي شيء، من ما هو المصدر الذي تتعلم منه العقيدة والدين. بين لك أن المصدر هو الكتاب حبل الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم التي هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بين لك مصدر التلقي ومصدر الذي تأخذ منه الدين حتى تثبت في هذا الله وتعرف من أين تأخذ، فكل شيء جاء من الكتاب والسنة تقبله، كل شيء لم يأتي من الكتاب والسنة لا تقبله، انت اتضحت الرؤية لك الآن. ولهذا أهل البدع مصدر التلقي عندهم خطأ، بعضهم مصدر التلقي عندهم العقل، ما دل عليه العقل يقدمونه على الكتاب والسنة، بعضهم المنامات وبعضهم الخرافات، كل واحد كيف، لكن أهل السنة مصدرهم هو الكتاب والسنة الصحيح وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلما بين المصدر وتمسك الكتاب والسنة واجتناب البدع شرع الآن يشرع في بيان جملة من العقائد الصحيحة التي هي مستفادة من الكتاب والسنة، مصدر الكتاب والسنة ينبغي على المؤمن أن يعتقدها وأن يلقى الله بها، هذا هو. بين لك مصدر التلقي ثم بدأ يذكر لك عقائد وكأنه يقول لك هذه العقائد هي من الكتاب والسنة، فإذا لم تجدها من الكتاب والسنة فلا تتبعها، لأنه أعطاك الأصل وهو بشر قد يخطئ، جعل لك مصدر التلقي وقال لك هذه العقائد من الكتاب والسنة وأنت تنظر، فإذا وجدتها حقيقة تقبلها وإلا فلا. فبدأ يذكر جملة من ذلك. أول شيء بدأ في ذكره قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، بدأ في مسألة القرآن الكريم ومسألة كلام الله، هذه من مسائل العقيدة المهمة. يعني ما هي عقيدتك في كلام الله وفي القرآن الكريم؟ وهذه نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.